وهتشوف لما يجي يتكلم في ترجمته هتسمع حاجات عجيبه كده، هتعرف ان امامه هو تزوج امامه ومع هذا لم ينجب منها، لم تعقد، ما انجبتش، وبعد وفاته هي تزوجت. ده يتعارض مع الوفاء والمفاء والشعارات الفاشله التي ملأت حياتنا. وطبعا امامه دي كان ليها زي ما قلت لكم زمان كان ليها قصه طيبه والله في الصحيحين، وحديثها معروف بحديث امامه، بحديث امامه النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابو هريره خرج الى الصلاه وهو يحمل امامه، صلاه جماعه خارج وشايل امامه وهو يحمل امامه، فكان اذا ركع او سجد وضعها واذا قام حملها. يصلي امام وهي معاه شايلها، يركع يسجد يروح حاططها على الارض، يجي يقوم يرجع يشيلها مره اخرى رضي الله تعالى عنه. وده كان درس طيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجال، ازاي يكون الحب والحنو على البنت، وان البنت ما هياش كارثه ولا مصيبه، والمساله مش مساله لا ذكوره ولا انوثه، هي مساله حسن تربيه الله، حسن تربيه الله. فمريم سيده نساء العالمين وهي امراه، سبحان الله وهي امراه، واعتقد ان ما في يعني لا يدانيها باستثناء الانبياء طبعا، لا يدانيها حتى رجل، حتى رجل، سبحان الله العظيم. فهي القضيه قضيه حسن التربيه. فالعرب كان من عادتها انها تزوج كما قلت البنت صغيره لانها اولا تطيق النكاح طبعا، ثانيا كانوا بيتخلصوا من مؤنه البنت، يبقى حول امرها على او راجل يشيل. ثالثا بيضمن صيانه شرفها قبل ما تجيب له زي ما بيقولوا العار يعني، فيقول لك لا الحق جوزها صغيره وخلص. طبعا الاغراض الباقيه والغراضين للتخلص من المؤنه وخشيه العار دي لم تكن في بال النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هو زوجها لسببين كما قلت، انها كانت تطيق النكاح اولا، ثانيا لرغبه امها خديجه في ذلك رضي الله تعالى عنها وعن الصحابه اجمعين. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما زوج زينب لأبي العاص جاءه الوحي والتنزيل وبعث، سواء بقى قلنا كان قبل المبعث أو بعد المبعث، يعني قول النبي زوجها لأبي العاص بعدما أوحي إليه، أيضا لا إشكالية في هذا، لأن الإسلام وقتها لم يحرم نكاح المشركين والمشركات. اللي حصل ان النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكه ما شاء الله له ان يمكث، ولما ضاق به الحال واوحى الله اليه ان يهاجر الى المدينه، بقيت زينب مع زوجها ابي العاص، وده من باب الوفاء لهذا الزوج اللي لم تجد منه الا خيرا. وزي ما نيجي نتكلم ان طلب من ابي العاص ان يطلق زينب نكايه في رسول الله، هنيجي نشوف ان رقاه وام كلثوم كانوا عاقد عليهم ابن ابي لهب عتبه وعتيبه، ولما النبي بعث فارادوا ان هم يحدثوا الما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ازاي يسفه الهتنا ويكفر بها وكذا وكذا وكذا، فامر ابو لهب عتبة وعتيبة ان هم يطلقوا رقية وام كلثوم. ما في شك ان طلاق البنت بيبقى شيء صعب جدا على نفس الاب قبل البنت، صعب جدا. فطلبوا ايضا من ابي العاص ان يطلق زينب ويدوله يعني اجمل بنات العرب وما الى هذا، ويدوله عوض من المال وكذا وكذا، وابى. كان بيحب زينب حبا جما غير عادية، ولذلك لما بيذكروا الأحبة بيعدوا منهم